خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا ويريد أن يرى وجهه صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتكلم معه، يريد أن يجاوره صلى الله عليه وسلم. آمنا به ولم نره صلى الله عليه وسلم، سمعنا ذكره وسمعنا سيرته ونبكي على شوقنا لرؤيته صلى الله عليه وسلم. إليك نبأ عظيم، إليك أثر كريم، إليك حديث إن طبقته بصدق لعلك حصلت على ما تريد. في حديث ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي سل، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. قال: أو غير ذلك، لأنه حقا صعب. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكثرة السجود معناها كثرة الصلاة، كثرة التنفل، كثرة القيام الليل، كثرة النوافل، أن تصلي كثيرا بين يدي الله، وهذا لتعلم فضل الصلاة، ولتعلم أن الصلاة عند الله كبيرة، وأن الصلاة عند الله عظيمة. قال تعالى: وإنها لكبيرة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ونحن بفضل الله تعالى شهر بداية الصلاة، شهر كثرة الصلاة، التراويح وسنن الرواتب والفرائض، أكثر من الصلاة، أكثر من التنفل المطلق، أكثر من أن تسجد بين يدي الله تعالى، فإن هذا هو سبيلك لأن تكون مرافقا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر لتحصل على ما تريد، أكثر بصدق وإخلاص، أكثر وأنت أمامك هدف كبير وهو مرافقة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولتجعل رمضان هو سبب ذلك وبداية هذه الحياة وبداية هذا الهدف. أعاننا الله وإياكم على مرضاته. الفضل الذي يأتي إن شاء الله تعالى هو فضل أهل الكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.